أن يكون أن يراد الفعل، والحال الثانية أن يراد الصفة لا الفعل. ومثال ذلك أن يقال زيد كاتب قبل أن يقوم بالكتابة، لأن هذا القسم هو ماذا؟ أن يطلق اللفظ قبل وجود الصفة المشتق منها. فإذا قيل زيد كاتب وذلك قبل أن يقوم بالكتابة، فقد يراد بقولنا كاتب أنه كاتب أن يراد فعل الكتابة، وقد يراد بقولنا كاتب صفة الكتابة. فلدينا الآن كم حالا؟ لدينا حالان: الحال الأولى أن يراد فعل الكتابة، والحال الثانية أن يراد صفة الكتابة. فإن أريد بقولنا زيد كاتب الفعل، فإن قولنا كاتب هنا مجاز، لأن الفعل موجود أو ليس موجودا؟ ليس موجودا، فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا، فانطبق عليه معنى المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وأما إن أردنا الصفة وهي صفة الكتابة، فيكون قولنا الكاتب حقيقة، لأن اللفظ هنا مستعمل فيما وضع له. وهكذا في سائر الأمثلة، فإذا قيل زيد أو قيل عمرو سارق، إن أرد وذلك قبل وجود السرقة، فإن أردنا فعل السرقة فيكون حينئذ إطلاق المشتق وهو سارق على عمرو مجازا، لأن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وإن أريد صفة السرقة فيكون المشتق حينئذ حقيقة، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له. ومثل المصنف رحمه الله بقوله كسيف قطوع ونحوه، وقطوع صيغة مبالغة على وزن فعول، يعني قوي القطع أو كثير القطع. فإن أريد بذلك وذلك قبل أن يقطع به، فإن أريد بذلك الفعل فإن قوله قطوع يكون ماذا؟ يكون مجازا. وإن أريد الصفة التي هي القطع فإن قوله قطوع يكون حقيقة، وذلك لأنه ينطبق عليه معنى الحقيقة وهو استعمال اللفظ فيما وضع له. قال ونحوه، وذلك كقولنا في الماء هذا ماء مرو، وذلك قبل أن أشرب. فإن أردنا الفعل الذي هو الإرواء فإن ذلك يكون ماذا؟ يكون مجازا، لأن المشتق وهو قولنا مرو استعمل في غير ما وضع له، لأن الإرواء لم يحصل، فيكون مجازا لأن هذا هو معنى المجاز. وإن أردنا الصفة التي هي صفة الإرواء فإن اللفظ حينئذ وهو قولنا مرو يكون حقيقة، لأن الماء متصف بالإرواء. فإذا هذا هو القسم الأول، وهو إذا أطلق اللفظ المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها. فإن قال قائل، كيف يكون اللفظ حقيقة مجازا مع أن معنى الحقيقة يختلف عن معنى المجاز؟ أليس هذا تناقضا؟ والجواب أن هذا ليس تناقضا، لأن الجهة مختلفة، فجهة الحقيقة منفكة عن جهة المجاز، فهو حقيقة من وجه، مجاز من وجه آخر. نعم، لو كان حقيقة مجازا من وجه واحد فيحصل التناقض حينئذ، لكن كونه حقيقة هنا من جهة وكونه مجازا من جهة أخرى. ثم قبل أن يذكر القسم الثاني ذكر مسألة متعلقة بالاعتقاد لها مناسبة، وهي أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها قديمة وحقائق مطلقا، سواء وجد الفعل أم لم يوجد الفعل. فصفات الله سبحانه وتعالى سواء أكانت صفات ذاتية وهي المتعلقة بالذات، أم كانت صفات فعلية وهي المتعلقة بالمشيئة والاختيار، فهذه كلها قديمة. أما الصفات الذاتية فهي قديمة كما هو واضح، وأما الصفات الفعلية فهي قديمة من حيث الأصل، حادثة من حيث الآحاد، وهي أيضا حقيقة لا مجاز فيها. ولهذا يقول أهل السنة صفات الله سبحانه وتعالى كلها حقائق لا مجاز فيها، وبناء على هذا لا يجوز صرفها عن ظاهرها. وبناء على هذا الأصل يقول أهل السنة وليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بعد إحداث البرية استفاد اسم الباري، وذلك لأن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة وحقائق مطلقا. وهذه المسألة ذكرها من باب الاستطراد لمناسبتها للمسألة التي قبلها. القسم الثاني أن يوجد اللفظ المشتق حال وجود الصفة المشتق منها، وذلك كأن ترى زيدا يكتب فتقول زيد كاتب، أو ترى إنسانا يشرب ماء فتقول فلان يشرب ماء مرويا. فاللفظ المشتق هنا وجد حال وجود الصفة المشتق منها، وحينئذ هل يكون اللفظ المشتق حقيقة أو يكون مجازا؟ والجواب على ذلك أنه يكون حقيقة، وذلك لأن اللفظ هنا مستعمل فيما وضع له فانطبق عليه معنى الحقيقة، وقد حكى بعض الأصوليين الإجماع على ذلك. فإذا في هذا القسم ليس لدينا إلا صورة واحدة، أما في القسم الذي قبله فلدينا صورتان. القسم الثالث أن يكون إطلاق اللفظ المشتق بعد انتهاء الصفة المشتق منها، وذلك كما لو أن زيدا كتب كتابا ثم انتهى منه فقلت زيد كاتب، فإطلاق المشتق هنا متى وقع؟ بعد انتهاء صفة الكتابة. أو أن عمرا سرق وفرغ من سرقته فقلت عمرو سارق، أو أن عمرا ضرب زيدا فلما انتهت المضاربة بينهما قلت عمرو ضارب وزيد مضروب. فقولنا ضارب وهو اسم الفاعل، هذا الوصف وقع أطلق بعد انتهاء الصفة وهي المضاربة وهي الضرب. وقولنا مضروب وهو اسم المفعول أيضا أطلق بعد انتهاء الصفة وانقضائها، فحينئذ يكون إطلاق المشتق حقيقة أو مجازا، يكون مجازا لأن اللفظ هنا استعمل في غير ما وضع له فانطبق عليه معنى المجاز. ويستدل المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين الذين ذهبوا إلى أن المشتق في هذا القسم المجاز بأنه يصح نفي المشتق، فإذا قيل بعد انقضاء الصفة زيد كاتب لمن سمعه أن يقول ليس كاتبا، لأنه الآن في هذه الحال ليس كاتبا. ومن علامات المجاز التي تقدمت في الدروس السابقة أنه يصح نفيه، وكذلك لو أن عمرا سرق فبعد انقضاء السرقة قيل عمرو سارق فلمن سمعه أن يقول عمرو ليس سارقا، لأنه قد يكون الآن جالسا وقد يكون نائما وقد يكون كاتبا وقد يكون آكلا وقد يكون مضروبا، فيصح نفيه. وما دام أنه يصح نفيه فإنه حينئذ يكون مجازا، لأن من أمارات المجاز أنه يصح نفيه. هذه هي الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله وغيره من علماء الأصول في علاقة المشتقات أو علاقة المشتق بالحقيقة والمجاز. وقد عرفنا أن المشتق أحيانا يكون حقيقة وأحيانا يكون مجازا. ثم ذكر شرطا لإطلاق المشتق وهو شرط مهم عند أهل السنة والجماعة، وهذا الشرط هو أن إطلاق المشتق يشترط له وجود أصله وهو الصفة المشتق منها. فإطلاق المشتق يشترط له وجود أصله وهو الصفة المشتق منها، فلا يصح إطلاق المشتق إلا إذا وجدت الصفة المشتق منها. وتعليل ذلك أن المشتق فرع، والمشتق من الصفة المشتقة منها أصل، ولا يوجد الفرع إلا إذا وجد الأصل. وبناء على هذا، لو كان شخص لا يعرف الكتابة أصلا فلا يصح أن تقول عنه بأنه كاتب، وذلك لعدم وجود الصفة المشتق منها وهي صفة الكتابة. ولو كان إنسان لا يعرف الحياكة فلا يصح أن تقول عنه بأنه حائك، وذلك لعدم وجود الصفة. ولو كان إنسان لا يعرف القراءة فلا يصح أن تقول عنه بأنه قارئ، وذلك لعدم وجود الصفة المشتق منها. ولو أن شخصا لم يقع عليه ضرب فلا يصح أن تقول عنه بأنه مضروب، وذلك لعدم وجود الصفة المشتق منها وهي الضرب. لو كان لإنسان ليس عادلا فلا يصح أن تقول ما أعدل فلانا وذلك لعدم وجود الصفة المشتق منها وهي العدل. فإذا من شرط لإطلاق اللفظ المشتق أن يوجد أصله وهو الصفة المشتق منها. ولهذا قال المصنف رحمه الله وشرطه صدق أصله يعني وجود أصله. شرطه يعني شرط المشتق، صدق أصله يعني وجود أصله وهو الصفة المشتق منها. وإذا لم يوجد أصله فإن إطلاق المشتق حينئذ يكون كذبا. فإذا كان شخص لا يحسن لا يعرف الكتابة فقلت عنه كاتب فإن إطلاق المشتق عليه يكون حينئذ كذبا. وهذا الشرط يرد به أهل السنة والجماعة على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون أصلها وهو الصفات، فيقولون الله عالم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر. فمما يرد به على المعتزلة في هذا أن قولكم عالم بلا علم هذا لا يصح لأن فيه إطلاقا للمشتق مع عدم وجود أصله وهو المشتق منه. فإذن أهل السنة والجماعة يقررون هذا ويستعينون به على الرد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة وهي قوله كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. وهذه قاعدة ذهبية عند أهل السنة والجماعة ومن ممن قررها كثيرا في كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكرها في الاستعانة وفي شرح الأصفهانية وفي الصفدية وفي مجموع الفتاوى وغيرها، فيكرر هذه القاعدة النفيسة. وقولهم كل اسم معنى يعني كل صفة قائم بمحل يعني موجود بمكان، وذلك مثل العلم إذا وجد في زيد أو الكرم إذا وجد في بكر أو الخوف إذا وجد في الغانم أو الهلع إذا وجد في سالم ونحو ذلك من أسماء المعاني. فكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه يعني من هذا المعنى اسم فاعل. فزيد إذا قام به صفة، إذا قام به اسم معنى كالحلم، فإنه يجب أن يشتق له منه اسم فاعل فيقال حليم، أو إذا كان لا حالم اسم فاعل، أو إذا كان عالما إذا اتصف بصفة العلم فيجب أن يشتق له منه اسم فاعل فيقال عالم، وإذا كان متصفا بصفة الكتابة فيجب أن يشتق له اسم فاعل من هذا المعنى فيقال كاتب، وهكذا. وأهل السنة والجماعة يستدلون على هذه القاعدة باستقراء اللغة، استقراء لغة العرب، فنظروا في لغة العرب ووجدوا أن العرب ليشتقون اسم الفاعل لكل محل وجد فيه معنى من هذا المعنى. فالدليل على هذه القاعدة هو الاستقراء، استقراء طريقة العرب، ووجدوا أن طريقة العرب مضطردة في هذا الباب لا يشذ منها شيء. وليس بين أهل السنة والجماعة خلاف في هذا الأصل، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. وقد عبر ابن تيمية رحمه الله عن هذه القاعدة بلفظ آخر، فقال: الصفة إذا قامت بمحل، يعني إذا وجدت في محل، كانت صفة لذلك المحل دون غيره. الصفة إذا وجدت في محل كانت صفة لذلك المحل دون غيره من المحال الأخرى. ويشتق لهذا المحل من هذه الصفة اسم دون غيره من المحال. فالصفة إذا وجدت في محل فإنها تكون صفة لهذا المحل دون غيره من المحال الأخرى. ويشتق لهذا المحل من هذه الصفة اسم دون غيره من المحال الأخرى. والمقصود بهذا الرد على المعتزلة، المقصود بهذا التقرير الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام خلقه في غيره. فقوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، يقولون هذا الكلام خلقه الله سبحانه وتعالى في الشجرة. فيقول أهل السنة والجماعة: الصفة إذا قامت بمحل، إذا قامت بمحل فإنه يوصف بها دون غيره. فإذا قامت صفة الكلام بالشجرة فإنها توصف بهذه الصفة وهي الكلام، ولا يوصف بها الله سبحانه وتعالى. ويشتق لها اسم من هذه الصفة فيقال عنها بأنها متكلم، وهم لا يقولون هذا. فهذا يلزم المعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس متصفا بصفة الكلام، وإنما خلق الكلام في الشجرة في قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فإذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة عند أهل السنة، وهي أن كل لاسم معنى قائم بمحل، أي أن كل صفة وجدت في محل يجب أن يشتق لهذا المحل اسم فاعل من هذه الصفة. وعلى هذا فإن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم فيقال عنه عالم، وهكذا في سائر الصفات. ثم ذكر رحمه الله أن المشتق يدل على ذات متصفة بالصفة المشتق منها. ونحن لما عرفنا المشتق في دروس سابقة قلنا: المشتق ما هو؟ ما دل على ذي صفة معينة، يعني ما دل على شيء متصف بصفة معينة. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: وأبيض هنا ونحوه، يعني أفعل التفضيل ونحوه، وهو بقية المشتقات التي هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم المكان واسم الزمان، يقول يدل على ذات متصفة، يعني بالصفة المشتق منها. فأبيض قولنا أبيض يدل على ذات متصفة بصفة البياض، وقولنا ضارب يدل على ذات متصفة بصفة الضرب، وقولنا مكلوم يدل على ذات متصفة بصفة الكلم، وهكذا. فأبيض ونحوه يعني من المشتقات يدل على ذات متصفة ببياض. ولهذا تقدم معنى تعريف المشتق بأنه ما دل على ذي صفة معينة. لاحظ قال لا خصوصيتها به، يعني أن هذه الصفة لا تختص بهذه الذات. فقولنا هذا الثوب أبيض يدل على ذات وهي الثوب متصفة بصفة البياض، لكن ذلك لا يختص بالثوب، فالعمامة أيضا بيضاء والورقة بيضاء. ولهذا يقولون القاعدة أن المشتق لا يشعر بخصوصية الذات، المشتق لا يشعر بخصوصية الذات. ولهذا قال المصنف أن المشتق لا يشعر بخصوصية الذات، ولهذا قال المصنف رحمه الله لا خصوصيتها به، يعني أن الصفة لا تختص بالذات المتصف بها. وسيأتينا إن شاء الله في الكلام على القياس أن المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، ولهذا يجعلون من مسالك العلة وطرق التعرف عنها أن يكون اللفظ مشتقا، وذلك كسارق وزان. فسارق مشتق لأنه اسم فاعل، فيؤذن بعلية ما منه الاشتقاق وهو السرقة، فالعلة هي السرقة. وزان مشتق فيؤذن بعلية ما منه الاشتقاق وهو الزنا. فقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، علة الأمر بالقطع هي السرقة. وقوله الزانية والزاني فاجلدوا، علة الأمر بالجلد هي الزنا، لأن المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. وهذا لا يختص بزان معين وزانية معينة، وكذلك السرقة لا تختص بسارق معين وسارقة معينة. ولهذا قال المصنف رحمه الله وأبيض ونحوه يعني من المشتقات يدل على ذات متصفة ببياض، لأن هذا هو شأن المشتق لا خصوصيتها به، أي أن الصفة لا تختص بالمشتق. ولهذا كما تقدم معنا في القاعدة أن المشتق لا يشعر بخصوصية الذات. ثم ذكر أن الخلق غير المخلوق، فقال الخلق غير المخلوق، وهذه المسألة ليست من مسائل أصول الفقه، وإنما هي من مسائل الاعتقاد. ولعل المصنف رحمه الله لما ذكر بعض القواعد المهمة لأهل السنة والجماعة التي تتعلق بالاعتقاد رأى أنه من المناسب أن يذكر هذه المسألة، وهي أن الخلق غير المخلوق. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة وغيرهم. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أكثر الخلق على أن الخلق غير المخلوق، يعني من أهل السنة ومن غير أهل السنة. وبعض العلماء يفصل في هذه المسألة ويقول الخلق له صورتان، الصورة الأولى أن يراد به اسم المفعول، والصورة الثانية أن يراد به المصدر، فإن أريد اسم المفعول فالخلق هو المخلوق، كما في قوله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله. فالخلق هنا المراد به اسم المفعول وهو المخلوق. وإن أريد به المصدر فالخلق هنا ليس المخلوق، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فالمراد بالخلق هنا اسم المفعول أو المصدر، المراد به المصدر وهو ليس مخلوقا. قال: وهو فعل الرب تبارك وتعالى قائم به، يعني الخلق فعل لله سبحانه وتعالى، وأفعاله صفاته. لاحظ، أفعاله صفاته وصفاته ليست مخلوقة، وهذا يدلنا على أنه يريد بالخلق هنا ماذا؟ يريد به المصدر أو اسم المفعول؟ يريد به المصدر. قال: وهو فعل الرب، أو في بعض النسخ فعل للرب تعالى قائم به. وما دام أنه قائم بالله سبحانه وتعالى فإنه نعم لا يكون مخلوقا. قال: مغاير لصفة القدرة، يعني أن الخلق مغاير لصفة القدرة، وهو كذلك مغاير لصفة العلم وصفة العزة وصفة الكرم وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا راجع لأصل عند أهل السنة والجماعة يتعلق بالأسماء والصفات، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة من جهة دلالتها على الذات، أن أسماء الله وصفاته مترادفة من حيث دلالتها على الذات المقدسة. فالعلم والسمع والبصر والكرم وغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى مترادفة من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، لكنها متباينة من حيث دلالتها على الصفات. فصفة السمع تختلف عن صفة البصر، تختلف عن صفة العلم، تختلف عن صفة القدرة، تختلف عن صفة الكرم، وهكذا. ولهذا قال رحمه الله: مغايرة لصفة القدرة، يعني وغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى، وإن كانت ليست مغايرة من جهة دلالتها على الذات. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هذا الفصل المهم وهو الاشتقاق وما يتعلق به من قواعد ومسائل، عقد فصلا للكلام على مسألة مشهورة عند العلماء، وهي مسألة القياس في اللغة. وبعض الأصوليين يعبر عنها بمسألة القياس في اللغة، وبعضهم يسميها بمسألة القياس في الأسماء. وصورة هذه المسألة، انتبه، أن العرب إذا سموا شيئا باسم من أجل صفة فيه، ووجدت هذه الصفة في محل آخر، فهل يصح أن يسمى هذا المحل الثاني باسم المحل الأول الذي أطلقت عليه العرب هذا الاسم من أجل وجود الصفة فيه أو لا؟ فالعرب إذا سمت شيئا باسم من أجل صفة فيه، فهل يجوز أن ينقل هذا الاسم لمحل آخر وجدت فيه هذه الصفة، أو أنه لا يجوز؟ ومثال ذلك أن العرب سمت عصير العنب خمرا لوجود صفة فيه وهي تخمير العقل وتغطيته، وهذه الصفة موجودة في النبيذ وهو الخمر من غير العنب، فهل يصح أن يسمى النبيذ خمرا؟ هل يصح لغة أن يسمى النبيذ خمرا أو أنه لا يصح؟ وكذلك العرب سمت من يأخذ الأموال خلسة سارقا، وذلك لوجود صفة فيه وهي السرقة، فهل يصح أن يسمى النباش الذي يسرق الأكفان سارقا لوجود هذه الصفة فيه وهي أخذ المال خفية أو أن ذلك لا يصح؟ هذا معنى قولهم هل يصح القياس في اللغة أو هل تثبت الأسماء بالقياس أو لا. والأصوليون ومحل الخلاف في هذه المسألة هو الأسماء المشتقة التي تتعلق بالمعاني الكلية التي تدور مع الأسماء وجودا وعدما، هذا هو محل الخلاف، الأسماء المشتقة التي تتعلق بالمعاني الكلية التي تدور معها وجودا وعدما. أما المشتقات التي تقدمت معنا وهي اسم الفاعل واسم المفعول ونحوها، فالأصوليون متفقون على أن القياس يصح فيها، ولهذا يقولون يصح قياس التصريف وهو القياس في المشتقات، وذلك لأن تعميمها ثابت من جهة لغة العرب، فالقياس في المشتقات يصح. واتفقوا أيضا على أن القياس لا يصح في الأعلام، فإذا سمي إنسان باسم فلا يصح أن يقاس عليه غيره فيسمى بهذا الاسم، وذلك لأن القياس مبني على معرفة العلة، والأسماء لا تعلل، الأسماء ليست معللة، فإذا هذا محل اتفاق أن الأسماء لا تثبت بالقياس. واتفقوا أيضا على أن الألقاب لا تثبت أيضا بالقياس كالأسماء، واتفقوا على أن الصفات لا تثبت بالقياس، وذلك لأنه لا حاجة للقياس في الصفات، لأن الصفة إذا وجدت في موضع في محل يجب أن تطرد في محل آخر، فلا حاجة حينئذ للقياس، لأن الصفة إذا وجدت في مكان وجب طرده في كل ما وجدت فيه الصفة. واتفقوا على أن القياس لا يصح في أسماء الأجناس وأسماء الأنواع، وذلك كإنسان ورجل، وذلك لأنه لا حاجة أيضا للقياس، لأن التعميم هنا ثابت من طريق النقل عن العرب، فلا حاجة حينئذ للقياس. واتفقوا أيضا على أن القياس لا يثبت في رفع الفاعل وفي نصب المفعول، وذلك لأن القياس فيها وذلك لأن رفع الفاعل وذلك لأن رفع كل فاعل ونصب كل مفعول هذا ليس ثابتا بالقياس، وإنما ثابت من جهة أخرى وهي الاستقراء، فلا حاجة حينئذ للقياس. وكذلك نصب الحال وجر الاسم وجزم الفعل فهذه لا تثبت بالقياس، لأنه لا حاجة فيها للقياس، وإنما تثبت من طريق آخر وهو الاستقراء. فإذا عرفنا أن المشتقات يثبت فيها القياس، وعرفنا المواضع التي لا يثبت فيها القياس، وما عدا ذلك هو محل خلاف بين علماء الأصول، وذلك على قولين. ما عدا ما تقدم، هل يثبت بالقياس أو لا يثبت؟ هذا محل خلاف بين علماء الأصول، وذلك على قولين. القول الأول أن اللغة تثبت بالقياس، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله في قوله تثبت اللغة قياسا، وقوله اللغة يعني الأسماء، تثبت قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما. قوله فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحرير محل النزاع. فالنزاع في هذه المسألة هو فيما وضع لمعنى دار معه وجودا ومعنى، بمعنى أنه كلما وجد هذا المعنى وجد الاسم، وكلما عدم المعنى عدم الاسم. وممن اختار أيضا هذا القول موفق الدين ابن قدامة في روضته الأصولية، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها القياس على المشتقات، فإن المشتقات يصح القياس فيها باتفاق، فكذلك غيرها من الأسماء التي تدور مع المعاني يصح فيها القياس. ومن أدلتهم أيضا القياس على القياس الشرعي، فإن الشارع إذا أثبت حكما لمعنى ووجد هذا المعنى في محل آخر سوى بينهما في الحكم، فكذلك في اللغة إذا سمي محل باسم لمعنى ثم وجد المعنى في محل آخر فإنه يساويه في الاسم. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن اللغة لا تثبت بالقياس، وممن اختار هذا القول أبو الخطاب الكلوذاني من أشهر تلاميذ القاضي أبي يعلى، واستدل أصحاب هذا القول بأننا وجدنا أن العرب يخصون أن العرب يطلقون أسماء على أشياء ويخصونها بها، ومن أمثلة ذلك القارورة كما تقدم معنا في الدرس السابق، فإنهم يطلقونها على الوعاء من الزجاج لأن الماء يقر فيها، فقولهم لأن الماء يقر فيها هذا معنى، سميت الزجاجة بهذا الاسم لوجود هذا المعنى وهو أن الماء يقر فيها. ومع ذلك البركة لا تسمى قارورة مع أن الماء يقر فيها، فوجد في هذا المعنى. لكن العرب خصوا الاسم بالزجاجة بالإناء من أو بالوعاء من الزجاج. وكذلك الكميت، فإن العرب يطلقونه على الفرس الأحمر يسمونه كميتا، ومع ذلك لا يسمون الثوب الأحمر كميتا، وإنما يخصون الكميت بالفرس الأحمر. والأدهم يطلقونه على الفرس الأسود، ومع ذلك لا يسمون كل أسود كميتا، لا يسمون كل أسود أدهم. فالعرب يطلقون أسماء على أشياء لمعاني ويقصرونها على هذه الأشياء، على هذه المحال، وبناء على هذا لا يصح القياس في اللغة. لكن أصحاب القول الأول يجيبون بأن العرب يجيبون عن الأمثلة التي ذكروها بأن العرب أطلقوا هذه الأسماء وهي القارورة والأدهم والكميت على هذه المحال لأمرين: الأمر الأول الجنس، والأمر الثاني الصفة. فالكميت وجد لدينا الجنس وهو الفرس، والصفة وهي الاحمرار، والأدهم وجد لدينا الجنس وهو الفرس، والصفة وهي السواد، والقارورة وجد لدينا الجنس وهو كون الإناء من زجاج، كون الإناء كأسا من زجاج، والصفة وهي القرار والقاعدة. وأما الثوب الأحمر فوجد فيه ماذا؟ الصفة دون الجنس. والبركة وجد فيها الصفة وهي القرار دون الجنس، وهو كون ما يقر فيه الماء لكأسا من زجاج. والقاعدة أن العلة إذا كانت ذات وصفين فإن الحكم لا يثبت إلا بهما، لا يثبت بأحدهما. فإذا كانت العلة ذات وصفين فإن الحكم لا يثبت بأحدهما، بل لا بد من وجود هذين الوصفين. ولهذا قال المصنف رحمه الله: تثبت اللغة بالقياس. هذا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه رأي المصنف رحمه الله. ثم قال: فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحرير محل النزاع. ثم قال: كخمر لنبيذ ونحوه، هذا مثال لما ثبتت فيه اللغة بالقياس. فإن العرب أطلقوا الخمر على عصير العنب لوجود معنى فيه وهو تخمير العقل وتغطيته. فكذلك يطلق اسم الخمر على كل ما وجد فيه هذا المعنى. وقوله ونحوه يعني كسارق وزان ونحوهما من الألفاظ. قال: والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة، وكذا مثل إنسان ورجل، يعني أسماء الأجناس والأنواع ورفع فاعل. فهذه المواطن الخمسة لا يثبت فيها القياس. وقد حكى بعض الأصوليين كأبي الوفاء بن عقيل الإجماع على أن القياس لا يثبت في هذه الأمور الخمسة. وقد عرفنا أن المشتقات يثبت فيها القياس، وحكى بعض الأصوليين الاتفاق على هذا. وما عدا ذلك هو محل النزاع الذي ذكره المصنف رحمه الله. بقي أن يقال: ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ والجواب على ذلك أن ثمرة الخلاف هي إذا قلنا بأن القياس يثبت في اللغة كما هو رأي المصنف رحمه الله، فإننا نستغني في المواطن التي حصل فيها القياس اللغوي عن القياس الشرعي، ونقول الحكم هنا ثبت باللغة أو ثبت بالقياس الشرعي؟ نقول الحكم ثبت باللغة، فتكون يكون الحكم مستفادا من اللفظ أو مستفادا من المعنى، يكون مستفادا من اللفظ، وهذا أقوى في ثبوت الحكم، أليس كذلك؟ أما إذا قلنا إن الحكم إن اللغة لا تثبت بالقياس، فإننا حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى القياس الشرعي، لأننا منعنا ثبوت القياس اللغوي، وقلنا إن الحكم هنا لا يثبت من طريق اللغة، فنحتاج إلى طريق آخر لإثبات الحكم، وهذا الطريق هو القياس الشرعي الذي سيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى. فإذا ثمرة الخلاف في هذه المسألة هي هل نستغني عن القياس أو لا القياس الشرعي أو لا نستغني عنه؟ فإن قلنا إن اللغة تثبت بالقياس فحينئذ نستغني عن القياس الشرعي، وإن قلنا إن اللغة لا تثبت بالقياس فحينئذ نحتاج إلى القياس الشرعي، ونقف عند هذا الحد. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول قولهم المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، هل هو مضطرد؟ نعم هو مضطرد، ولهذا لم يستثنوا من القاعدة شيئا، فكلما وجد المشتق لأعلم بأن المشتق منه علة للحكم المعلق بالمشتق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.